بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع المعابد الخاصة للنصارى، وبيع المعابد العامة للنصارى، وصلوات المعابد مقر اليهود، ومساجد دين المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. قول الحق لهدمت وبعدين يجيب المساجد يدل على أن وإن كانت الأرض كلها مسجدا وطهورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى كل الارض مسجد انك انت تصلي في اي حته، ولما ما يوجدش ماء تتيمم بتراب ما فيش حجه صلي في اي ايه، لكن كونها مسجد اي يصح فيه ان تصلي، انما ويصح فيها ان تزاول حركه الحياه فيها، مصنع تباشر صناعتك وتصلي فيه، متجر تباشر التجارة وتصلي فيه، لكن الله يريد منا أن نخصص بعض أرضه ليكون بيتا له وتنقطع منه حركة الحياة كلها. ولذلك قال: من بنى للرسول، من بنى لله مسجدا ولو كمضحك قطع، بدليل هدمت هنا يبقى في تحقير، لأن لو كنا هناخد الأرض ما هنقدم في الأرض إيه؟ ما فيش هذا، يبقى هدمت، يبقى لابد أن يوجد في كل مكان محكر على العبادة. ولذلك أي مكان يجاول فيه غير العبادة لا يعتبر إيه؟ مسجدا. زي ما قلنا المساجد اللي بتبقى تحت الإيه؟ تحت العمارات دي مش معمولة مساجد، مش مسجد. دي مصلى كما تصلي في الشارع وكما تصلي في حجرة من حجر بيتك، إنما ما هوش إيه؟ مش مسجد. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن المسجد مكان وما يبنى عليه مكين، ويظل تظل المسجدية من الأرض للسماء، بدليل أنك لو ذهبت إن شاء الله، اللي ذهب ذهب واللي ما ذهبش ربنا يعيدنا جميعا، إذا ذهبنا إلى الكعبة بنصلي فوق السطح، بنتجه إلى الكعبة تحت، نبقى بنتجه لإيه؟ لجو الكعبة، فكأن جو الكعبة إلى السماء كعبة. ولو اننا كنا في مخابئ ولا مناجم تحت الارض يبقى جذر الكعبه كعبه. ولما بنيجي برضو لما ضاق المسعى بالوافدين من ولاد الله ابتدأوا عملوا مسعى فين؟ وعملوا مسعى فين؟ الله. اذا اللي بيسعى في الدور الثاني هو بيسعى في الايه؟ يبقى معناها ان جو المسعى ايه؟ يبقى مسعى، يبقى مسجد محكر على المسجديه، يبقى جوه الى السماء مسجد. ومسجد نشوف المساجد اللي عمل فيها ايه؟ لا يعقد فيها صفقه. لو بنينا بقى فوق شقه ويقعدوا بقى يتكلموا في امور الدنيا ومش عارف ايه، ويبقى ايه مش طاهر مثلا جنب ولا حاجه، ويبقى قاعد في المسجد ويزاولوا فيها عمليته الجنسيه مع اهله، يبقى يعمل كده في المسجد؟ يبقى اذا لا، ما ينفعش. مسجد يعني ايه؟ من الارض، من الارض للسماء. مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر فيها اسم الله ايه؟ كثيرا. ام قال لك هي المساجد، هو احنا قلنا مساجد في حته فين؟ في السعوديه ولا في مصر ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا بتاع؟ المساجد هتبقى في الدنيا كلها. لو انت نظرت الى زي ما قلنا زمان الى اوقات الصلاه اللي هي خاضعه لفلكيه الشمس في الاشراق وفي الزوال وفي الغروب والى اخره، وجدت كل حتة وكل بقعة يبقى فيها ايه؟ يبقى انت بتصلي الظهر هنا وغيرك بيصلي العصر، وغيرك انت وهو بيصلي المغرب، وغيرك انت وهو وهو بيصلي ايه؟ وغيرك بيصلي الايه؟ بيصلي الفجر. لا بالعكس، انك انت في الركعة الاولى من الصبح، لا ناس تانيين في الركعة التانية، لا بيقول لك اكثر من كده، انت في الركعة الاولى تقرأ وواحد تاني في الركعة الاولى يسجد. الله. اذا كل حركة في العبادة في اي وقت من الاوقات دائرة في الارض كلها، فلا ينفك الكون ذاكر لله. يبقى كثير ولا مش كثير؟ ده بيقول لك حتى لما يجي يأذن، حتى لو كنا بقى بدقة، واحد يقول الله اكبر، والتاني بيقول اشهد ان لا اله الا الله، والتالت يقول اللهم صل على محمد، والتاني يقول حي على الصلاة. الله، يبقى مسألة ايه؟ يبقى كلمة الله لا تنفك اذن الكون عن سماعها، واكبر لا تنفك اذن الكون عن سماعها، والسجود لا ينفك الكون كله من ساجد. وسجد لله مش في الظهر وفي العصر، لا سجد لله في الظهر، وده سجد لله في الارض برضه في الظهر، بس ده سجد السجدة الاولى، وده سجد السجدة التانية. تبقى حركات العبادة ايه كلها؟ دائرة في الكون. يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعدين قال بقى عشان الدفع ومش الدفع ودفع الناس هيبقى في معركة. قال بقى ولا ينصرن الله من ينصره. الله، اذا لما كان الدفع في مسائل الدنيا، اما قال لك برضو ايه مسائل الدنيا يدفعوا عن بعض ويتحارب، ولو كانوا كفار حتى يتحارب، بس ما تنتهيش المعركة بينهم. لكن اذا كانت بين حق لله وباطل شرعه، وقال ربنا عليه باطل، لازم تنتهي. ليه؟ لا، ولذلك احنا قلنا المعركة بين حق وحق لا توجد، لان ما فيش حقين في الوجود. المعركة بين حق وباطل لا تطول، لان الحق في حضانة الله، تنتهي على طول. انما تطول المعارك بين باطل وباطل، ليس احدهما اولى بان ينصره الله. يوم يفضلوا يعملوا ايه؟ يقعدوا يصطحنوا ببعض. ان لم تكن حروب بارده تفضل حروب ايه؟ حروب سخنه تفضل حروب ايه؟ بارده. وهو ده ليه ما حاسمهاش حد ملوش هوى. اللي يحسم المعارك مين؟ قوي لا هوى له. بس يحسم. انما قوي له هوى ما تنفعش الحكايه، تفضل برضه زم. طيب ولا ينصرن الله ام ايه؟ من ينصره؟ اذا الحق سبحانه وتعالى في نصره لخلقه كان يظهر ينتصر من غير ما نحارب، ولكن هو بيقول ايه؟ اذا لقيتم الذين كفروا اعلمنه فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. اسخنتموهم يعني جعلتموهم لا يقدرون على الحركه، ما تجهزوش عليهم. شوف بقى الرحمه بقى، ما تجهزوش عليهم، لا استأثروهم، شدوا الوثاق عليهم وخذوهم. طب لو كانت المسألة كده يقول لك خلص عليه، لكن شوف ناس برضه ما في برضه. الله هو الخالق ورحيم بخلقه سبحانه وتعالى. قال انت مسكت كده اسخنته ما يقدرش يتحرك، تعمل ايه في ايه؟ كنا نجهز عليه؟ لا، يقول لك ايه؟ شد الوثاق. فاما منا بعده تطلقه، واما ايه؟ فداء. من ان كان هياخد منك حد يبقى ايه؟ تمني وهو يمين، تبدي وهو ايه؟ ولذلك دي الحته اللي قوينا بها في الحجه في وجود الرق في الاسلام. في وجود الرق في الايه؟ اما يعيبون يقول لك الرق والاسلام والعبوديه ومش عارف الانزاحه اللفظيه السفسطه دي. يقول له تعالى يا شيخ، هل الاسلام جه وشرع الرق؟ ولا الاسلام جه والرق موجود؟ جاء الرق موجود. طب كانت اسباب الرق ايه؟ 20 منبع. ان واحد عليه دين ولا يقدرش يسدده يقول له خدني عبد. ان عمل ذنب مش عارف وخايف لقيته يقول لك خدني عبد. ان خطفه كده هو استهلك يعمله عبد. لكن طب الجيل الاسلام راح مسدد المنابع دي كلها. وقال لا رق الا في حرب مشروعه من امام مسلم. يبقى سد المنابع ولا ما سدهاش؟ وما كانش فيه مصرف الا ايه؟ الا اراده السيد انه يعتق. قال لا، ده المصارف راح معددها. اللي يعمل ذنب يقول له لا مش اعتق، مش عارف ايه اعتق، كفرت يمين، كفرت ظهار، كفرت مش عارف ايه، كل بقى اعتق. وان ما كنتش بقى هتعتق شوف ازاي اعيشه معاك من لبسك ومن اكلك ومن شربك، ولا تكلفه شيئا فوق طاقتي، وان كلفته فايدك بايده. والبسمه زيك وبتاع. ادي الكلام. لانه انت بتقارن بين رق وعبوديه، بين رق وحريه. المقارنه مش كده. لا يسترق الا من قدر المسترق عليه. وما دام قدر عليه هم في معركه كان يقدر يموتوا ولا لا؟ فكان الله قال له لا، شد الوثاق وابقيه عشان هيبقى بتاعك. يبقى خد النفعيه من المقاتل المنتصر عشان يستغلها في عنايه مين؟ في حقن دم الله. وبعدين ابتدى يقول له يبقى اطلق، اعمل كذا اعمل كده. يبقى ما تقارنش بين رك وحريه، قارن بين رك وقتل. قارن بين ايه؟ رك وقتل. ولا ينصرن الله، ولذلك ايه؟ قاتلهم يعذبهم الله بايه؟ بايديهم. ادي واحده. وبعدين ايه؟ يخزيهم. قاتلوهم يخزيهم. لانه ما يدخلش الحرب الا كان عامل ايه بقى؟ ان محدش يقدر عليه. يبقى خزي. الجبروت اللي كان مفتعل ده بقى يخزيهم. ويعمل ايه كمان؟ وينصركم عليهم. وايه كمان؟ ويشفي صدور قوم المؤمنين كانوا متضايقين منهم لانهم متجبرين عليهم ياما ظلموهم ياما تعبوهم. ويذهب غيظ قلوبكم. يبقى كم حاجه عايزه؟ يخزيهم. وينصركم يعظمهم بايدهم يخزيهم. وينصركم عليهم ويشفي ايه؟ صدور قوم الايه؟ مؤمنين. تلاقي الدقه بقى الادائيه في الاسلوب القراني في الايه دي. طب هو قاتلوهم وقاتلوا فعل امر، وبعدين كل اللي يجي يبقى جواب فعل الامر مش كده؟ وجواب فعل الامر يبقى ايه في اللغه؟ مجزوم، يعني عليه سكون. طب قاتلوهم يعذبهم، الساكنه اهي، يعذبهم الله بايه؟ ويخزيهم. بس الجزم هنا بحسب الايه؟ طب يخزيهم. وبعدين قال وينفر، يبقى عطف على ايه؟ يبقى كل جواب الامر بالسكون اهو، يا بالسكون يا بحذف الايه؟ وبعدين قال ايه؟ بعد ما قالوا ينصر ويشفي برضه بحذف الايه؟ الياء. خلاص؟ طب هات بقى كده، كان الاصول بقى المنطق بقى كده، اللي المنطق السطحي للي ما عندوش بقى بلاغه يقول ايه؟ ويتب، ما هي مجزومات كلها، ما هو يخزي ينصر يشفي بس احنا لما سكناها حذفنا الواو لان في سكونين، لكن ما قالش كده، قال ويتوبوا. قطع الحكايه بتاعت الاعراب دي خالص. ايه؟ ام قال لك لان الله لم يشا ان يشرك بينهم حتى في جواب الامر. دول فريق. خلاص كده؟ قاتلوهم يعذبهم الله وبايديكم، وبعدين ايه؟ ويخزيهم وينصره ويشفي صدور قوم المؤمنين. خلصت التحيه بتاعت المؤمنين. وبعدين قال بقى اما ده كان كلام مستأنف، ويتوب الله. قال برضه حتى الكفار في ملحظيه الرحمه، قام قال لك يمكن يعني اعتبار لما انهزموا وانكسروا وشوكتهم راحت كده، واحد بقى يفوق لنفسه كده يعمل ايه؟ ويبتدي بقى يشوف الاسلام ايه ويروح ايه. يبقى برضه فتح لهم باب الايه؟ حتى للكافرين في اعنف معارك مع الايه؟ يقول لك ويتوبوا. يبقى كلمة ويتوبوا جت بإعراب تاني خالص، مرفوعة كأنها كلام مستأنف جديد، ما شركهمش من جواب الأمر. وجاب جديد. وبعد ذلك طب وين يتوب ليه؟ قام قال لك ربنا ما هو خلقه، مش خلقه؟ وبعدين خلقه نفسه إيه؟ يعني من من من من من من, من مرادات الحق إن خلقه يبقوا كويسين ولا لأ؟ مش إحنا قلنا زمان إن قالت السماء للأرض، قالت السماء يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، مش قالت كده؟ فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الارض يا رب ائذن لي ان اخسف بابن ادم، فقد طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الجبال يا رب ائذن لي ان اسقط على ابن ادم لانه طعم خيرك. البحار قالت يا رب ائذن لي انني اغرق. الكون كله متمرد على الكفار، على المش عصي، على المشطائع لله سبحانه وتعالى. فماذا قال الله له؟ عشان تعرف ويتوب دي كان ربنا عامل حاجه برضه باب للرحمه كده. ربنا قال لهم ايه؟ دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم. انما انتوا خسر عليكم ايه؟ انما انت شفت واحد اي صانع يمسك صنعته حتى وان بارت عنده يقعد يكسر فيه؟ قال لو خلقتموهم ايه؟ لرحمتموهم. دعوني وخلقي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. نعم. ولينصرن الله من ينصره. وما دام الله هينصر يبقى اياكم ان تقيس القوة، لان ده اقل حاجة يصف سلبيات قوم العدد بتاعه. ربنا يريكم من الله فيما قليلا ودول كتير، يعني العدو يبص يلاقي المؤمنين في عينه كتير، وربنا يجي في المؤمنين يخلي الكفار في عينه ايه قليل. الله ومرة يخليها بالعكس عشان يجرؤ ويدخل. المسألة لله حاجات كتير، وما يعلم جنود ربك إلا إيه. ولذلك أي مرة كده ما تبقوش تقولوا إيه القوة والتكافؤ ومش عارف قولوا الكلام ده سيبوكم، لأن أنت استنتج أسباب. ما قوتك التي تعد؟ ما تستنفذ فيه أسبابك، هي دي القوة، دي القوة بقى. وبعدين سيبها بقى تاني، قال لك أقل ما فيها أن يلقي الله الرعب في قلب عدوك. وما دام ربنا يلقي الرعب في قلب عدوك ايه اللي يحصل؟ بس انتهت المساله. ده بيحدثونا انهم كانوا في معركه من المعارك الاسلاميه، وبعدين المسلمين من طول المعركه بقهم مره فطلعوا السواك. قال لك ده بيشيل اسنانهم عشان يكلينا. يقذف الرعب في ايه؟ باي شكل. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، أي لا يغالب. عزيز يعني إيه؟ مفيش حاجة تغلب. أتبقى مدام فيه ولا ينصرن الله، تبقى المعركة انتهت بإيه؟ بالنصر. طب أيها أنتوا كنتوا بتأكلوا وكنتوا مضطهدين وكانت حديثكم مش عارف إيه، ولا في أحد منكم يقدر. ولذلك سيدنا عمر بفراسته وعبقريته حينما نزلت الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، يبص كده يقول اي جمع بقى دول هيلزموا اللي علينا زي اللي بتاع يولي مين، لحد ما شافه بدر قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. ما دام المساله كده يبقى انت واقع، ربنا هينصركم لانه قوي وعزيز، فكان دي مساله محكوم بها بانكم انتوا هتغلبوا. كتب الله لا اغلبن، لما تغلبوا بقى ايه ومساوش الذين ان مكناهم في الارض جعلنا لهم سلطان وجعلنا لهم قلبه ولبعد يغضب به ناحيتهم، يبقوا انتوا عليكم تعملوا ايه بقى؟ انا مش بنصركم لذاتكم، انما انا بنصركم لمهمتكم، مهمتكم انكم تلقوا الخلافه الانسانيه اللي في الارض من كل شيء يضعف الصلاح فيها، هذه مهمتكم. فإن مكناكم، أنا مش لذاتكم لمكنكم، أنا مذكركم لمين؟ للمهم، المهم. ولذلك قالوا إن سيدنا سليمان لما كان يركب البساط والريق والبتاع مرة كده أخذوا الإيه؟ وأخذ الزهو، قد لا يكون بكلمة ولا بتاع، إنما يعني قاعد كده بس كده دنك شوية كده، البساط راح ممول دي هيحذفه تحت. بس قال له يا بساط، قال له أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. ابعد عن الحكاية قامت الذين إن مكناهم في الأرض، ومعنى التمكين إن ما حدش يقدر إيه يزحزحهم، وده دليل على إيه؟ على قوة البأس والسلطان، ما حدش يقدر يهوب إيه في ناحية. وما دام ممكنين في الأرض يبقى لهم سيطرة ولهم سلطان، حتى المكنة في الأرض بباطل بيقدر يمشي قوانين ولا ما بيمشيهاش، صحيح ما بتطولش إنما بيمشيها ولا بيمشيهاش. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ليه؟ يعني يكونون دائما على ذكر وولاء من ربهم الذي وهبهم هذا التمكين، ويقولوا كده يترددوا عليه خمس مرات في الإيه؟ خمس مرات في اليوم. أقاموا الصلاة وآتوا إيه؟ الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن الإيه؟ عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. يعني النهايه بتيجي عندنا، هتعملوا كده اهلا وسهلا نبقى وياكم كده، ما تعملوش كده المساله انتوا عارفينها، ولله عاقبه الامور. حتى هيرجع بقى يسلي حضره النبي عليه الصلاه والسلام، يسلي على الايه؟ على اللي حصل، لما هيبقى فيه نصر وبتاع وحاجات زي دي، قال بقى ما تبقاش تزعل على اللي فات، وان يكذبوك اي في دعوتك ويقفوا امامك عشان يقتلوها، المساله لست بدعا من الرسل، بل رسل كتير كلهم كذبوا. وبعدين بس انت تلاحظ، ما تلاحظش التكذيب، لاحظ عاقبة التكذيب ايه. اتركناهم يكذبونهم ولا خدناهم اخذ عزيز مقتدر. فكما حدث في الرسل السابقين واممين برضو هيحدث ايه؟ هيحدث عندك. يبقى انت تسليه لمين؟ لحضره النبي. وبعد ذلك كل زمان ان اذا كان الرسول قد ارسل، كل رسول قبل سيدنا رسول الله ارسل الى قومه خاصه وارسل الى مده من الزمن، يعني محدود الزمان ومحدود الايه؟ المكان. وتعبوا التعب اللي هم تعبوه، يبقى لما يكون الرسول مرسول لكل زمان ولكل مكان يبقى لازم تضرب التعب بتاع كل رسل لازم يجي لحضرة النبي. وقتل نفسك على هذا. هي المسألة هي السيادة كده بس كده؟ لا، ده السيادة ايه؟ انت تاخدها كده بايه؟ تتعب. فلما يجي بقى يقول له هذا الكلام يبقى داخل على المسألة ايه؟ مش يهونها له. زي ما يجي انت التلميذ يقول له يا اخي باين الامتحانات السنة دي هتيجي صعب لانهم عايزين يقللوا العدد اللي هيروح الكليات، فانت مش عارف ايه في الجدع. بيعمل ايه فيه؟ عشان الواد يجمع تماسكه ويجمع شجاعته ويخليه بقى اي حاجه تحصل له ما تهزوش. وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح. قبلهم قوم نوح، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين. الله، يبقى جاب المكذبين. المكذبين مين؟ الرسل. لكن في حته ثانيه هنا قال لي وكذب موسى. الله، اشمعنى قال دوك جاب المكذبين في الاولانيين وهنا لوحده جاب ايه؟ وكذب موسى. ما انتوا فاهمين الكلام ده ولا مش؟ بقول ايه؟ كذبت قوم كذا، كذبت قوم كذا، كذبت قوم كذا. الله، كلهم كذبوا. وبعدين كان يقول ايه؟ وقوم موسى. قال لك لا، وكذب موسى. يبقى نقلها من مين؟ من المكذبين الى المكذب. ايه السبب؟ قال لك لان موسى تعرض لمساله مع النواح، ادعى الالوهيه، فمهمته ايه؟ كانت ايه؟ كانت صعب شويه. يا سلام. وكذب موسى فامليت للكافرين. املى يعني اهملهم شويه، او امهلهم، بلاش اهملهم، امهلهم شويه. هم فاهمين انها اهمال، لا هي ايه؟ امهال. امهال يعني الغايه هتيجي بس احنا عايزين نطول الحبل شويه. يقول لك انت عمال بتمدله كده في الحبل. قال لك ما مدلوش، او عمال بتهشخه لفوق او كده، ايه الحكايه؟ قال لك لا، ما بهشخوش دلع، يعني بهشخه عشان لما ينزل يبقى تطقطم رقبته بعليك اهو، ما بهشكش. يبقى امليت يعني امهلتهم شويه. ليه؟ ولذلك تيجي في ايه ثانيه يشرح البرقيه دي، يقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا ايه؟ قال لك ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. لا، ربنا عايز يعذبهم بقى في الدنيا، تيجي حاجه تاخد المال يتحصل عليه، انما اللي ما عندوش مال هيتحصل على ايه؟ طب واللي ما عندوش ولد كده وقلبه معواط ومرتبطه بيه كده لما يجي له، يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم علشان يدي عذاب ايه؟ نعم. حصلت في الحاكم في مصر القديمه اسمه سعد زغلول، وبعدين كان واحد معارض وتملي يجيب اسمه مش عارف ايه واسمه، وبعدين فوجئ بانه عمل في منصب كبير في القاهره، مش عارف عمل حكم باب ولا عمل ايه. قام الناس راحوا له الصبح، انت قال ايه؟ ما فيها ايه؟ انا عايز اخليه يعرف كده العلم، وبعدين انزله على جدر رقبته، انما هوقعه من العصيره؟ لا، ما ينفعش. واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. الله بيجيب الكلام الخبر في سورة استفهام، يقول طب ازيك بقى؟ ايه اللي حصل له بقى؟ عشان انت اللي تقول مش هو اللي يقول. يقول طب انا عرفت عاقبهم يعني؟ فكيف كان نكير يعني النكير؟ واحد بيكلم واحد ويقابله ببشاشة وياخده بالحب ويوسيه ويهنيه، وان كان عنده خير يصرفه بالتحايا، وبعدين قطع الحكايه دي. يوم اللي كان بتروح الحاجات دي يقول ايه؟ لماذا تنكر فلان البيت؟ يبقى تنكر يعني ايه بقى؟ تنكر يعني العمايل اللي كان بيعملها بر وعطف قطعها، فكنت مدينهم نعمه ومدينهم مش عارف ايه مدينهم، وبعدين ابتليهم. يبقى النكير هو الانكار على واحد بتغيير حاله من نعمه الى نقمه. ولذلك ايه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في السوره ايه ان المجرمين ايه ان الذين اجرموا ها كانوا ايه من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مش بس يهزئوهم غلابه، لا يروح البيت عنده يقول اما انا قابلت واحد عامل لي صلالي وهزئت تهزيق. ده دليل على انه انبسط في العمليه، قالوا الاهل بينبسطوا من الكلام ده لما يروحوا لاهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين اللي عملوا العمليه دي. طيب وما واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم. شوف بقى، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. هل سيد الكفار ما كان يعملون؟ نبيل يعمل كل ما يقول له يا رب قوي ده حاجة ايه. فكيف كان لكن اي انكاري لموقفهم من عدم اداء حقوق النعمة، فبدلت النعمة ايه نقمة. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة. القرية اسم للمكان، اسم ايه للمكان. وهو لما ربنا هيهلك المكان، ثم المكان هيفضل برضه، يبقى وكم من قرية يعني اهل قرية. زي يسأل الايه القرية التي كنا فيها والعيرة التي ايه بل. ام قال لك برضه ما هو المكان؟ المكان كمكان لابد ان يكون فيه مكان، زي ان يكون التراب كده ونعليه يبقى مكان اعلى. احنا عملنا في القرية دي غيرنا معالمها خالص. يبقى اهلكناها يعني غيرناها عما ايه عما كانت ايه اول. حتى الهلاك راح لمين؟ تعال بدليل انه هيقول ايه فتلك بيوتهم ايه خاوية تاني. يبقى كل الهلاك مش وصل بس لهم هم بل وصل لايه للمكان. والآية تانية يسأل القرية يعني اهل الايه القرية. قال لك لا، ويسأل القرية واسأل الايه القرية ان كانت القرية تجيب. ليه؟ قال لك لانك لما تسأل اهل قرية يمكن يكذبوا، انما القرية اللي تسجلت فيها الاحداث لو سألتها لقالت الاحداث كما وقعت هي. واحنا لقاء اخر ان شاء الله.